تدريب 5. الحقائب، الجمارك، الجوازات، دورة مياه، صالة وصول، السوق الحرة، بوابة، صالة الترانزيت، وزن الحقائب، مكتب الأمن، مكتب السياحة، استعلامات المطار.